يدعي البعض ان اتلاف المال مكروه وليس حرام ومنه اتلاف المال في الدخان، ويقولون ايضا ان التحريم يحتاج الى نص، فما رايكم في هذا القول؟ اتلاف المال لا يوجد شرعي محرم بلا شك، وليس في خلاف بين العلماء في هذا، بل هو محل اجماع ان اتلاف المال في غير امر مباح في غير امر شرعي لا يجوز لوجوه كثيره وادله كثيره، لان المال جعله الله وخلقه الله لنفع الناس ولتطلع به الحوائج ويجهد به في سبيل الله وما سبيل الفقير والمسكين وتقابل المشاريع الخيريه والمصالح العامه فلا يجوز ان يضاح. ومن ذلك قوله جل وعلا ولا تبذل كثيرا، قال العلماء التبذيل اضاعه المال يصرفه لغير رجل، يصرفه للاختيار، يصرفه للدخان، يصرفه للمعاصي، يصرفه في البحر وما اشبه ذلك، هذا من تبذيل التبذيل. وكذلك الاسراف، الله نهى عن الاسراف ولا تشركوا، فالاسراف زياده على الحاجه، كيف زياده على الحاجه كلها، فكيف باضاعه المال اخلا وراسا. كذلك ما صح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيره بن شعبه الذي قال ان الله يكره لكم والله يكره لكم قيل وقال واضاعه المال وكيف السؤال، فاخبر ان الله يكره لنا قيل وقال وكيف السؤال واضاعه المال، والله لن يسخط هذا وما سخطه الله لنا يجب على صرفه في ادله كبيره غير هذا. الحكم كان صرفه بالدخان والمسكرات لا ريب انه من التكذيب ومن الحرام، لا شك في ذلك، لا ما هو متغير ومعلوم في حول الدخان من الخبائث الضاره، والله سبحانه انما اباح الطيبات، حيث قال عز وجل يسالونك ماذا احل لهم، قال الله الذبيح احل لهم الطيبات ولا يكون اخر لا طبيب ولا غير طبيب الا الدخان من الطيبات، فعلم حينئذ نفس القران انه ليس من المباحات، وقال سبحانه في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل شيء ليس بطيب هو من قسم الخبائث، والله بعث نبيه فقال يحل الطيبات المحاكم والفتان والطواقم والمغازل وغير ذلك، ويحرم الخبائث التي يضر العبد ضررا عظيما اما غائبا واما محضا، والدخان ومضره محضه حديثا لا كما كان عظيما.